ساعات بتعدي علينا الحياة من غير ما نكون احنا عايشين. كان ممكن تسرقنا لحظتنا وتفوت نبقاش حاسين احنا الاتنين. لكن من يوم ما عنينا اتلاقت روح ارتاحت عرفت انا مين. شفت جواك الماضي والحاضر عقلي كان حاضر قلبي كان طاير. وتغيب الشمس ويدوم القمر جمالك جوا مني دواب الحجر. لو تفنى البحار وتقف الأمطار هيفضل حبي ليك يروي الأنهار. أول قصتنا في كتاب الحب اتولدت رقصتنا الخطوة على الخطوة والصورة على الصورة. فأصعب أيامي بوجودك ميسورة. لو نبني جنتنا ونمشي عالنار الكون في جمالك وأنا عزفي محتار. وكلامي مجرد فكرة بتتجرب عمري ما هوصل لحقيقتك ولا قرب. وتغيب الشمس ويدوم القمر جمالك جوا مني دواب الحجر. لو تفنى البحار وتوقف الأمطار هيفضل حبي ليك يروي الأنهار. آه. الأحلام مهما فوت الأيام لسه عندي كلام وحواديت تحكيها لك. يفضل حبك يرويني فابني قصري وصدني لك والمالت الدنيا راح أشيلك في قلبي وروحي وعقلي وتغيب الشمس ويدوم القمر.